بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني يرحمه الله تعالى: أول كتاب الديات. قال: باب النفس بالنفس. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا عبيد الله يعني بن موسى عن علي بن صالح عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان قريضة والنظير، وكان النظير أشرف من قريضة، فكان إذا قتل رجل من قريضة رجلا من النظير قتل به، وإذا قتل رجل من النظير رجلا من قريضة فودي بمئة وسق من تمر. فلما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتل رجل من النظير رجلا من قريضة، فقالوا: ادفعوه إلينا نقتله. فقالوا: بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأتوه فنزلت: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، والقسط النفس بالنفس. ثم نزلت: أفحكم الجاهلية يبغون. قال أبو داود: قريضة والنضير جميعا من ولد هارون النبي عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: أول كتاب الحدود، أول كتاب الديات. وقبل أن نبدأ بالكتاب نشير إلى الحديث الذي مر بنا في آخر الدرس الماضي، وهو حديث الجلد، أنه لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. وقد جرى في الدرس الماضي ذكر بعض أقوال أهل العلم يعني في ذلك، ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني قول في المراد بالحدود، وأن المقصود بها المعاصي والذنوب، وأنها لا يكون المقصود بها يعني فقط الحدود التي هي المقادير المقدرة كحد السرقة وحد القذف وحد الزنا الذي هو 100 جلدة في حق البكر، وإنما يراد بها الذنوب والمعاصي. ومعنى ذلك أنه لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله، يعني في ذنب من الذنوب وفي معصية الله عز وجل يعاقب عليها ويجازى عليها. فيكون مقصود بالحد ليس هو العقوبة المقدرة، وإن مقصود من ذلك الذنوب التي والمعاصي التي حرمها الله عز وجل، كما قال: تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، أي الأمور التي حدها والتي حرمها. وعلى هذا فيكون الأمر واضح فيما يتعلق بالزيادة عن 10 أسواط. فيكون وعلى هذا القول يكون مقصود لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله، أي عقوبة على معصية لله عز وجل، وأنما كان من أجل التأديب هو الذي يكون من 10 أسواط فأقل. ما كان من أجل التأديب يعني كتأديب الأولاد أو كتأديب رجل امرأته يعني لأمر يعني يتعلق به فيما يجوز له أن يؤدبها فيه لا يزاد على 10 أسواط. وعلى هذا يتبين أن الزيادة على 10 أنها فيما يتعلق بذنب ومعصية يعاقب عليها، أن ذلك يكون سائغا. أما الديات فهي جمع دية، والدية هي ما يدفع أو يؤخذ من المال مقابل يعني قتل نفس، وسواء كانت هذه الدية عن خطأ وهي مقدرة، أو كانت عن عمد حيث يتنازل عن القتل ولكن يطلب تطلب الدية أو يطلب المال بدل القتل إذا تنازل عنه. والمقصود من هذا الكتاب ما هو أعم من الديات التي هي الأموال التي في مقابل النفس، بل يدخل في ذلك ما يتعلق بالقصاص وما يتعلق بالنفس بالنفس. وقد أورد أبو داود رحمه الله جملة من الأبواب، منها ما يتعلق بالقصاص ومنها ما يتعلق بالديات. وأول باب أورده باب النفس بالنفس، باب النفس بالنفس، أي أن النفس تقتل بالنفس أي قصاصا، تأخذ النفس بالنفس وتقتل النفس بالنفس أي قصاصا. وإذا أراد أولياء القتيل التنازل عن القتل وأرادوا أن يأخذوا الدية فلهم أن يأخذوا الدية ولهم أن يأخذوا أكثر من الدية المقدرة في مقابل تنازلهم عن القتل ولهم أن يعفوا كل ذلك لهم إما أن يأخذوا إما أن يقتصوا وإما أن يأخذوا الدية سواء كانت مقدرة أو ما هو أكثر من ذلك لأن هذا في مقابل تنازل عن قتل وأما الدية التي هي في مقابل خطأ فإنها محددة ومقدرة. أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن بني قريظة بني نظير وقريظة هم من اليهود وكانوا إذا وكان بني النظير أشرف من بني قريظة وأنه إذا قتل نظيري قرظي فإنه لا يقتل النظيري بالقرظي والقرظي يقتل بالنظيري. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل رجل بني النظير رجلا بني قريظة طلب بني قريظة النظيري من أجل أن يقتلوه في مقابل قتيلهم فامتنع بني النظير من ذلك بناء على ما كانوا عليه في الجاهلية من أن هؤلاء أشرف من هؤلاء وأن هؤلاء لا يقتلون بأولئك وأولئك يقتلون بهؤلاء فأبوا أن يسلموه. ولما امتنع بنو النظير من تسليم القاتل لبني قريظة ليقتلوه قالوا بيننا وبينكم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فذهبوا إليه وكانت الطريقة كما قال ابن عباس أن القرظي يقتل بالنظير والنظير لا يقتل وإنما يودى أو يدفع عنه 100 من الأوسق من التمر في مقابل قتله إياه ولا يقتل به. فلما امتنع بنو النظير من تسليم القاتل لبني قريظة ليقتلوه قالوا إذا نترافع إلى محمد عليه الصلاة والسلام فجاءوا إليه فأخبروه ويعني حكم أمر بأن يحكم وقد جاء في القرآن وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط والقسط هو العدل الذي هو النفس بالنفس. وأنزل الله عز وجل فحكم الجاهلية يبغون الذي هو كانوا عليه في الجاهلية من أن الشريف لا يقتل بمن دونه والذي هو دونه يقتل به. نعم. قال حدثنا محمد بن العلاء محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن عبيد الله بن يعني بن موسى عن عبيد الله بن موسى وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن علي بن صالح عن علي بن صالح بن حي وهو صدوق ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة عن سماك بن حرب عن سماك بن حرب وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة عن عكرمة عن عكرمة هو ابن عباس وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود قريظة والنظير جميعا من ولد هارون النبي قريظة والنظير قال أبو داود قريظة والنظير هم من ولد هارون النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أخو موسى. نعم. قال رحمه الله تعالى باب لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه أو أبيه. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبيد الله يعني ابن إياد قال حدثنا إياد عن أبي رمثة رضي الله عنه أنه قال انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي ابنك هذا قال إي ورب الكعبة قال حقا قال أشهد به قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضاحكا من ثبت شبهي في أبي ومن حلف أبي علي ثم قال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه وقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم رد أبو داود باب لا يؤخذ أحد لا يؤخذ الوالد أو أحد بجريرة أخيه أو أبيه لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه أو أبيه نعم. أي أنه كل يؤخذ بذنبه ولا يؤخذ أحد بذنب الآخر، لا يؤخذ أحد بذنب الآخر ولا يعاقب أحد من أجل أن غيره جنى، بل العقوبة على الجاني والعقوبة على العاصي. وأما الذي لم يحصل منه جناية ولم يحصل منه معصية فإنه لا يعاقب ولا يؤخذ السليم بجريرة المذنب العاصي الجاني. وقد كان يعني في الجاهلية يؤخذ يعني الشخص بجريرة غيره. أورد أبو داود حديث أبي رنثة رضي الله تعالى عنه أنه جاء مع أبيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قوي الشبه بأبيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لوالد أبي رنثة: ابنك هذا، أي ابنك هذا؟ قال إي ورب الكعبة. قال إيش بعده؟ قال حقا، قال أشهد به. قال حقا يعني أنه ولدك؟ قال أشهد به، أي يعني أنا أشهد على ذلك، أو اشهد بذلك، أو أنت اشهد يا رسول الله يعني على ذلك، يعني كل ذلك من أجل تحقق أنه. والرسول صلى الله عليه وسلم رأى يعني قوة الشبه يعني بينه وبينه، فقال: أما إنه لا، أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، يعني أنه لا يؤخذ بجنايتك ولا تؤخذ بجنايته. وليس معنى ذلك نفي حصول الجناية من الولد للوالد أو الوالد للولد، فقد يجني الوالد على الولد وقد يجني الوالد على الوالد، يعني يحصل هذا وهذا، ولكن المقصود المؤاخذة، وأن الواحد لا يؤخذ بذنب الثاني، وإنما كل يؤخذ بذنبه، فالمذنب هو الذي يؤخذ بذنبه، ولا يؤخذ به ولده ولا والده، وهكذا لا يؤخذ أحد بذنب غيره. أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. وقرأ ولا تزر وازرة، ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني لا تعاقب، يعني يعاقب شخص بجناية غيره أو بوزر غيره، وإنما المذنب هو الذي يعاقب والجاني هو الذي يعاقب، والذي هو سليم لا عقوبة عليه. قال حدثنا أحمد بن يونس. أحمد بن يونس، أحمد بن عبد الله بن يونس ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله بن إياد. عن عبيد الله بن إياد وهو صدوق، خرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. صدوق، خرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبيه إياد. عن أبيه، عن أبيه إياد وهو ثقة، وهو كذلك أخرج له الذين أخرجوا لابنه. عن أبي رمثة. عن أبي رمثة قيل هو رفاعة ابن يثربي. يثربي وقيل غير ذلك، وهو صحابي أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي والنسائي، وهذا يعتبر رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود. قال رحمه الله تعالى: باب الإمام يأمر بالعفو في الدم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبي العوجاء عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتص، إما أن يقتص، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه، ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ثم أرد أبو داود باب في الوالي. الإمام يأمر بالعفو في الدم. الإمام يأمر بالعفو في الدم، أي أنه يشفع إلى يعني أولياء القتيل من أجل أن يعفو عن القاتل، وهذا يبين أن القصاص ليس كالحدود التي لا بد من تنفيذها، وأنه لا يشفع فيها لا من جهة الإمام ولا من جهة غيره، إذا وصلت الإمام فلا يشفع في الحدود. ولهذا جاء في الحديث الذي سبق أن مر في حق أسامة بن زيد: أتشفع في حد من حدود الله؟ يعني استفهام إنكار. فهذا يبين أن القصاص ليس من هذا القبيل، وذلك أن هذا حق للمخلوق، وذلك أن الحق في القصاص حق للمخلوق، فله أن يتركه، له أن يتنازل عنه، ولغيره أن يشفع عنده ليتنازل عنه، فهو ليس من قبيل الحدود التي لا شفاعة فيها. ولهذا اختلف هل يقال له حد أو ليس يقال له حد، هل يقال له هو من الحدود أو ليس من الحدود؟ ولو قيل إنه من الحدود فإنه مستثنى من منع الشفاعة فيها، بل الشفاعة فيها سائغة، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه الشفاعة، وجاء الترغيب يعني في ذلك. أورد أبو داود حديث أبي شريح الخزاعي، حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: من أصيب بقتل أو خبل فإنه من أصيب بقتل، من أصيب بقتل الذي هو إزهاق نفس، أو خبل الذي هو جرح، نعم، فإنه يختار إحدى ثلاث، فإنه يختار إحدى ثلاث، إما أن يقتص، إما أن يقتص، وإما أن يعفو، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية، وإما أن يأخذ الدية، إما أن يقتص بأن يكون قاتل قتل عمدا فيقتص من قاتله، يقتص أولياء القتيل من القاتل فيقتله، أو يحصل العفو منهم فيتركوه دون أن يقتلوه ودون أن يأخذوا دية، أو يأخذوا دية، وسواء كانت تلك الدية هي المقدرة أو أكثر منها، لأن هذا في مقابل تنازل هو حق لهم، وإذا لم يعطوا ما يريدون لهم أن يقتلوا، وإذا طلبوا شيئا وأعطوا إياه فإنه يسقط حقهم في الشيء الذي الأول الذي هو القصاص أو القتل قصاصا. فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه، يعني يكون يطلب شيئا أكثر مما حدد له ومما قدره، وهو أحد هذه الأمور الثلاثة، بأن يعني يجمع بينها أو يعني أو يحصل من يعني اعتداء أو شيء لا يجوز له الإقدام عليه، فيأخذ على يده ويمنع، وإنما له هذه الأمور الثلاثة فقط، إما هذا وإما هذا وإما هذا. نعم، مش مال بعدين. فإن أراد الرابع فخذوا على يديه، ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، يعني بعد ما أخذ حقه أو تنازل عن حقه أو تنازل عن حقه، سواء عن القصاص إلى الدية أو العفو عن القصاص وكذلك العفو عدم أخذ الدية، كل هذا للإنسان يفعله، ولكنه إذا تنازل ثم عاقب فإنه يكون اعتدى، وللمعتدي عذاب أليم. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن حماد، عن حماد بن سلمة بن دينار البصري ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إسحاق وهو المدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، عن الحارث بن فضيل، عن الحارث بن فضيل وهو ثقة أخرج له مسلم وداود النسائي بن ماجه، ثقة أخرج له مسلم وأبو داود النسائي بن ماجه، عن سفيان بن أبي العوجة، سفيان بن أبي العوجة وهو ضعيف أخرجه أبو داود وابن ماجه، أبو داود بن ماجه، عن أبي شريح الخزاعي، عن أبي شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه هو صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني عن عطاء بن أبي ميمون، والحديث ضعيف من حيث الإسناد لأن فيه هذا الرجل هو سفيان بن أبي العوجة، ولكن الذي فيه صحيح من جهة أن هناك قصاص أو انتقال أو عفو مطلقة، سواء عن قصاص أو الدية أو عفوا عن القتل مع أخذ الدية. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه شيء فيه قصاص إلا أمر بالعفو، يعني أمر بالعفو أمر إرشاد ويعني توجيه وترغيب، وليس أمر إيجاب، لأن هذا كحق لهم، ولكن يرغبون في العفو، يرغبون في العفو. فأنس رضي الله عنه يخبر عن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يأمر بالعفو، أي عفو ولي القتل ولي القتيل عن القصاص إلى العفو مطلقا أو العفو عن القتل مع أخذ الدية. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني، عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني صدوق أبو داود النسائي بن ماجه، صدوق أبو داود النسائي بن ماجه، عن عطاء بن أبي ميمونة، عطاء بن أبي ميمونة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، إلا الترمذي، إلا الترمذي، عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الإسناد من الرباعيات التي هي من أعلى الأسانيد عند أبي داود. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قتل رجل على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدفعه إلى ولي المقتول فقال القاتل يا رسول الله والله ما أردت قتله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للولي أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار. قال فخلى سبيله. قال وكان مكتوفا بنسعة فخرج يجر نسعته فسمي ذا النسعة. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قتل رجلا فجيء به النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه لولي القتيل فليقتله. فلما فقال القاتل إنه ما أراد قتله. قال إيش لفظة في الحديث؟ رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إلى ولي المقتول فقال القاتل يا رسول الله والله ما أردت قتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار. أما قال والله ما أردت قتله يعني معناه أنه ما حصل عمد وإنما حصل خطأ وإنما حصل ذلك خطأ منه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال للولي أما إن كان صادقا أي أنه لم يكن متعمدا ثم قتلته دخلت النار لأنك قتلت شخصا معصوما لا يستحق القتل. وهذا فيه شبهة ما دام الأمر دائرا بين هذا وهذا دائرا بين أن يكون عمدا وأن يكون خطأ فيعني هذا شبهة يدرأ بها الحكم وأنه لا يعني لا يصار للحكم الأشد مع احتمال ذلك. ودفع النبي صلى الله عليه وسلم إليه يعني اعتبارا هذا اعترف بالقتل أن هذا اعترف بالقتل وأنه قاتل ولكنه قال بعد ذلك أني ما أردت قتله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد هذا القاتل الولي إلى أن كونه يتركه أنه أولى من كونه يقتله. ولكن لو أراد أن يأخذ الدية هذا ما فيه إشكال ليس فيه إشكال أخذ الدية. وإذا أراد أن يعفو عن هذا وهذا فهذا من الأمور الجميلة والأمور الطيبة. نعم. قال فخلى سبيله. قال وكان مكتوفا بنسعة فخرج يجر نسعته فسمي ذا النسعة. وكان مكتوفا بنسعة يعني وهي يعني سير يعني مربوطا به. وهذا فيه دليل على أن الشخص الذي يخشى انفلاته وأنه يعني يوثق ويمسك يعني حتى لا يهرب يعني إذا كان يخشى انفلاته لأنه كان فعل به ذلك لئلا ينفلت. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل يوم الليلة. عن أبي معاوية. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي صالح. عن أبي صالح ذكوان السمان المدني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو أكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي. وهذا يدخل تحت القاعدة المشهورة الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة يعني لما كان محتمل هذا وهذا فالعفو يعني الخطأ فيه أحسن من الخطأ في العقوبة. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسر الجشمي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف قال حدثنا حمزة أبو عمر العائذي قال حدثني علقمة بن وائل قال حدثني وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ جيء برجل قاتل في عنقه النسعة. قال فدعا ولي المقتول فقال أتعفو؟ قال لا. قال فتأخذ الدية؟ قال لا. قال أفتقتل؟ قال نعم. قال اذهب به. فلما ولى قال أتعفو؟ قال لا. قال أتأخذ الدية؟ قال لا. قال أفتقتل؟ قال نعم. قال اذهب به. فلما كان في الرابعة قال أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه وإثم صاحبه. قال فعفى عنه. قال فأنا رأيته يجر النسعة. ثم رد أبو داود حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن رجلا قاتلا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه لأولياء القتيل فذهب فقال تقتله؟ قال نعم, يعني ما عفى عنه وإنما يريد أن يقتله, فذهب به ثم يعني ناداه قال تعفو؟ قال إيش أتعفو؟ ناداه فلما ولى قال أتعفو؟ قال لا. قال فتأخذ الدية؟ قال لا. قال فتقتل؟ قال نعم. قال اذهب به. يعني أنه لما ولى أيضا عرض عليه العفو ثم أخذ الدية, ويعني وأخيرا أنه يقتل فقال نفى أن يكون آخذا للدية أو عافيا وإنما يريد أن يقتل, ثم كرر ذلك عليه مرارا ثم قال أما إنك إن قتلته أما إنك إن عفوت عنه, باء بإثمه نعم يبوء بإثمه وإثم صاحبه يبوء بإثمه وإثم صاحبه. هذا فيه ترغيب في العفو, وأن الإنسان إذا حصل منه العفو فإنه يبقى يعني على حق ذلك القتيل يعني في ذمته, ولم يقام عليه الحد الذي يكون كفارة على القول بأن القصاص هو من جملة الحدود التي هي كفارات, فيبوء بإثمه أي يعني ذلك القاتل الذي عفي عنه يعني إثمه يعني ذنوبه, وكذلك إثم صاحبه أي الذي قتله ذلك الذنب الذي حصل منه, يعني والمقصود من ذلك الذنب الذي حصل منه في حق ذلك. أما لو أنه عفى يعني أو أنه حصل منه إقامة الحد, يعني معنى ذلك أنه أخذ حقه وصار القصاص يعني موجودا فصار يعني كفارة. أما إذا ترك فإن في ذمة القاتل خطاياه وذنوبه التي حصلت له من غير هذه الجناية, وأيضا عقوبة هذه الجناية. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسر الجشمي. عبيد الله بن ميسر الجشمي هو القواريري, وهو ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عوف. عن عوف الأعرابي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حمزة أبي عمر العائذي. العائذي. نعم. وهو صدوق أخرج له. مسلم وأبو داود النسائي. عن علقمة. ابن وائل بن حجر وهو ثقة. صدوق أخرجه البخاري. في رفع اليدين ومسلم وأصحاب السنن. عن أبيه وائل بن حجر وهو صحابي أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. وهذا فيه من رواية علقمة بن وائل عن أبيه وقد سمع منه, وهنا يروي بالتحديث والحدثني وائل بن حجر, وقد خرجه مسلم, وهذا مما خرجه مسلم فروايته ثابتة عنه. وابن حجر في التقريب قال أنه لم يسمع من أبيه ولكنه قد سمع, وإنما الذي لم يسمع هو عبد الجبار بن وائل, وأما علقمة فإنه قد سمع, وهذا مما سمعه من أبيه. وقد روى عنه مسلم بعض أحاديث, ومعلوم أن مسلم لا يروي إلا حديث متصلة يعني, وهنا فيه التصريح بالتحديث وأنه سمع أباه قال حدثني وائل بن حجر. هذا الاسم الثاني غير واضح. جاءت الأسئلة, إذا عفي عن القاتل فلماذا يبوء بإثمه وإثم المقتول؟ يعني معناه أن الجناية باقية, يعني هو عفي عن كونه يقتص منه, وأما كونه قتل نفسه وحصلت منه الجناية ما حصل منه الاقتصاص ليكون كفارة, فبقي الذنب وبقي حق ذاك الذي هو المقتول يعني يأخذ حقه يوم القيامة. إذن الاسم الأول المعاصي غير القتل. أين المعاصي التي ما لها علاقة بالقتل, وإثم صاحبه, حيث قتله ولم يؤخذ له بحقه. قال حدثنا عبيد الله بن عمر الميسرة قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني جامع بن مطر قال حدثني علقمة بن وائل بإسناده ومعناه. ثم رجع الحديث من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله. قال حدثني عبيد الله بن عمر الميسرة عن يحيى بن سعيد عن جامع بن مطر. جامع بن مطر صدوق أخرج البخاري في جزء القراءة في رفع اليدين, وأبو داود النسائي. صدوق أخرج البخاري في رفع اليدين ومسلم. لا. وأبو داود النسائي. قال حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا عبد القدوس بن الحجاج قال حدثنا يزيد بن عطاء الواسطي عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحبشي فقال إن هذا قتل ابن أخي. قال كيف قتله؟ قال كيف قتلته؟ قال ضربت رأسه بالفأس ولم أرد قتله. قال هل لك مال تؤدي ديته؟ قال لا. قال أفرأيت إن أرسلتك تسأل الناس تجمع ديته؟ قال لا. قال فمواليك يعطونك ديته؟ قال لا. قال للرجل خذ فخرج به ليقتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما إنه إن قتله كان مثله. فبلغ به الرجل حيث يسمع قوله فقال هو ذا فمر فيه ما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسله. وقال مرة دعه يبوء باسم صاحبه وإثمه فيكون من أصحاب النار. قال فأرسله. ثم رد أبو داود حديث وائل بن حجر. حديث وائل بن حجر هو مثل الذي قبله, لأن فيه يعني شيء من التفصيل, هناك فيه إجمال وهذا فيه تفصيل. قال جاء رجل للنبي بحبشي فقال إن هذا قتل ابن يعني أخي. حبشي يعني من حبشة, هو هنا عبد. فقال إن هذا قتل ابن أخي. قال كيف قتلته؟ قال ضربت رأسه بالفأس ولم أرد قتله. وهذا يعني يبدو هو الذي مر يعني في الحديث السابق أنه قال ما أراد قتله, ولكن الفأس يعني مثل هذا يعني أقول هذا يعني شيء قاتل, ما هو يعني شيء محتمل لا يكون فيه القتل, أن يكون يضرب رأسه الفأس يعني. وإن كان يعني ما دام أنه حصل الضرب متعمد, ما دام أنه حصل الضرب متعمد وهو شيء يعني يقتل ويحصل به القتل, فيعني فهو إن قال ما أراد, لأن بعض الإنسان يعني يطلق الشيء وهو لا يريد, ولكن يعني يكون يعني فعله بطريقة يحصل بها كونها مثلا بسكين أو من الأشياء القاتلة وما أراد قتله يعني لا ينفع هذا الكلام. وإلا كل إنسان يجني ولا ما أراد. قال ضربت رأسه بالفأس ولم أرد قتله. قال هل لك مال تؤدي ديته؟ قال لا. قال فرأيت إن أرسلتك تسأل الناس تجمع ديته؟ قال لا. قال فمواليك يعطونك ديته؟ قال لا. قال الرجل خذ فخرج به ليقتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه إن قتله كان مثله. يعني كان مثله يعني جاني, وكان يعني مثله أنها على اعتبار أنها كأن قتله يعني ليس متيقنا, أو استحقاق القتل ليس متيقنا. فبلغ به الرجل حيث يسمع قوله فقال هو ذا فمر فيه ما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله أو مر. وقال مرة دعه يبوء بإثم صاحبه وإثمه فيكون من أصحاب النار. قال فأرسله. يكون من أصحاب النار يعني من أنه يستحق العقوبة, يعني يستحق العقوبة كما هو معلوم الاستحقاق, يعني من كان من أصحاب النار وهو ليس لم يصل لحد الشرك هو تحت مشيئة الله عز وجل. وبالنسبة لحقوق الآدميين فإنه يقتص من بعضهم لبعض, وإذا لم يكن عند المقتص منه حسنات فإنه يأخذ من سيئات المجني عليه وتلقى على الجاني ثم يلقى في النار, ولكن كل ذنب دون الشرك تحت مشيئة الله عز وجل. وإذا عذب لابد من خروجه من النار وإدخاله الجنة, ولا يبقى في النار أبد الأباد إلا الكفار الذين هم أهلها ولا سبيل لهم إلى الخروج منها. قال حدثنا محمد بن عوف الطائي. محمد بن عوف الطائي صدوق ثقة أخرج أبو داود النسائي في مسند علي. عن عبد القدوس بن الحجاج. عبد القدوس بن الحجاج أبو المغيرة هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن عطاء الواسطي. يزيد بن عطاء الواسطي لين الحديث, خرج البخاري

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أقتلته بسلاحك في غرة الإسلام؟ اللهم لا تغفر لمحلم. بصوت عال. زاد أبو سلمة: فقام وإنه ليتقي دموعه بطرف ردائه. قال ابن إسحاق: فزعم قومه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استغفر له بعد ذلك. قال أبو داود: قال النضر بن شمين: الغير الدية. ثم ورد أبو داود حديث سعد بن ضميرة بن ضميرة وكذلك أبوه ضميرة قال إيش؟ أن محلم بن جثامة الليثي قتل رجلا من أشجع في الإسلام. أن محلم بن جثامة الليثي قتل رجلا من أشجع في الإسلام، يعني في أول الإسلام. وذلك أول غير قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أول غير يعني أول دية. أول غير قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أول دية. الغير المقصود لها الدية. فتكلم عيينة في قتل الأشجعي لأنه من غطفان، وتكلم الأقرع بن حابس دون محلم لأنه من خندف. يعني واحد كل واحد تكلم، يعني أحد تكلم في القتيل والثاني تكلم في القاتل. فارتفعت الأصوات وكثرت الخصومة واللغط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عيينة، ألا تقبل الغير؟ عيينة الذي يحاج عن محلم، ألا تقبل الغير؟ قال إيش؟ عيينة الذي لا يحاج عن الأشجعي. نعم. يا عيينة، ألا تقبل الغير؟ قال عيينة: لا والله، حتى أدخل على نسائه من الحرب والحزن ما أدخل على نسائي. من الحرب، يعني يقين الحرب هو أخذ المال ونهب المال، وقيل أن المقصود به الحرب، يعني بالسكون، وأن يعني معناه أنه يعني يصير فيه يعني إخافة وقتل، مثل ما حصل القتل والإخافة يعني في الأول، من ذكر في عون المعبود ضبطها أشكال شوف في عون المعبود. انحرب بفتح الحاء وسكون الراء بمهملتين، أي المقاتلة. وهذا اللي في الحاشية ذكره المعلق نقله الخطابي ولا مطلق؟ لا، ما نسبه، ما نسب إلى أحد. قال: والحزن ما أدخل على نسائي. قال: ثم ارتفعت الأصوات وكثرت الخصومة واللغط، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عيينة، ألا تقبل الغير؟ فقال عيينة مثل ذلك أيضا، إلى أن قام رجل من بني ليث يقال له مكيتل، عليه شكة وفي يده درقة. عليه شكة، إلى هي سلاح، هي السلاح. نعم. التي هي ترس. نعم، من الجلد، ليس في خشب ولا عصب. نعم. فقال: يا رسول الله، إني لم أجد لما فعل هذا في غرة الإسلام مثلا إلا غنما وردت، فرمي أولها فنفر آخرها. يعني لا أجد لهذا مثلا إلا رجل قد يعني غنم رمي أولها فنفر آخرها. نفر آخرها، هذا مثل، يعني يضرب الذي حصل يعني في الأول، الذي حصل في الأول ثم حصل النفار في الآخر. هو يضرب به على عيينة ولا على محلم؟ هو يقول فقال هذا الرجل من بني ليث يقال له مكيتل، هم جماعة محلم، يعني ليثي محلم ليثي، فهو يضرب المثل على المحلم. نعم. ما رأيت لما لم أجد لما فعل هذا في غرة الإسلام مثلا إلا غنما. هناك ذاك الإشكال الاثنين اللي هو عيينة بن حصن والثاني عيينة بن حصن الأقرع بن حابس. إشكال هناك. فتكلم عيينة في قتل الأشجعي لأنه من غطفان. وتكلم الأقرع بن حابس دون محلم لأنه من خندف. الأقرع بن حابس هي. يعني ذاك الذي الليثي، يعني معناه ضد محلم. محلم أنت خبرت ليثي وهذا لا، مو ليثي، محلم جثامة الليثي. الليثي نعم، صح، الليثي نعم. يعني قتل رجل من أشجع، قتل من أشجع. قال إيش في المثل؟ قال: فقام رجل من بني ليث يقال له مكيتل، عليه شكة وفي يده درقة، فقال: يا رسول الله، إني لم أجد لما فعل هذا في غرة الإسلام مثلا إلا غنما وردت، فرمي أولها فنفر آخرها. يعني هو من قبل جماعته. اللي هو مكيتل. إيه. لكن أقصد المثل هذا مضروب على على يعني محلم أو على عيينة في رفضه لأخذ. لا كأنه على عيينة لأنه هو الذي مقابله هو اللي مقابلهم اللي هو غطفاني. أسنن اليوم وغير غدا. أسنن اليوم وغير غدا أي وهذا كذلك مثل. إيش قال في شرحه؟ هذا مثلا ضربه لترك القتل كما أن الأول ضربه للقتل ولذلك ترك العطف أي وإلا قولهم هذا ومعناه قرر حكمك اليوم وغيره غدا أي إن تركت القصاص اليوم في أول ما شرع واكتفيت بالدية ثم أجريت القصاص على أحد يصير ذلك كهذا المثل والحاصل إن قتلت اليوم يصير مثله كمثل غنم وإن تركت اليوم يصير مثله إن قتلت اليوم يصير مثله كمثل غنم وإن تركت اليوم يصير مثله كمثل المثل قاله السندي المثل هكذا. وقال ابن الأثير في النهاية أسنن اليوم وغير غدا أي اعمل بسنتك التي سننتها في القصاص ثم بعد ذلك إذا شئت أن تغير فغير أي تغير ما سننت وقيل تغير من أخذ الغير وهي الدية. فقال الغطابي هذا مثل وش قال ابن الأثير في النهاية أسنن اليوم وغير غدا أي اعمل بسنتك التي سننتها في القصاص ثم بعد ذلك إذا شئت أن تغير فغير أي تغير سنتك وقيل تغير من أخذ الغير وهي الدية تغير يعني أخذ الدية يعني غير من أخذ الغير يعني ليس من التغيير وإنما من الغير التي هي الدية تغير من أخذ الغير نعم نعم. وقال الخطابي هذا مثل يقول إن لم تقتص منه اليوم لم تثبت سنتك غدا ولم ينفذ حكمك بعدك أو ينفذ حكمك بعدك أو إن لم تفعل ذلك وجد القاتل سبيلا إلى أن يقول مثل هذا القول أعني قوله أسنن اليوم وغير غدا فتتغير لذلك سنتك وتبدل أحكامها انتهى. هل كل فيه إشكال وقال السيوطي في ملقاة الصعود إن مثل محلم في قتله الرجل وطلبه أن لا يقتص منه وتأخذ منه الدية والوقت أول الإسلام وصدره كمثل هذه الغنم النافرة يعني إن جرى الأمر مع أولياء هذا القتيل على ما يريد محلم سبق الناس عن الدخول في الإسلام معرفتهم أن القواد يغير بالدية والعوض خصوصا وهم حراس على درك الأوثار وفيهم الأنفة من قبول الديات ثم حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإقادة منه بقوله أسنن اليوم وغير غدا يريد إن لم تقتص منه غيرت سنتك ولكنه أخرج الكلام على الوجه الذي يهيج المخاطب ويحثه على الإقدام والجرأة على المطلوب منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 50 في فورنا هذا و50 إذا رجعنا إلى المدينة وذلك في بعض أسفاره. وهذه هي الدية التي هي 50 يعني تسلم والثانية تؤجل إلى الرجوع إلى المدينة وكان هذا في سفر. ومحلم رجل طويل آدم وهو في طرف الناس. نعم. فلم يزل آدم يعني فيه سمرة أو سواد. فلم يزال حتى تخلص فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعيناه تدمعان فقال يا رسول الله إني قد فعلت الذي بلغك وإني أتوب إلى الله تبارك وتعالى فاستغفر الله عز وجل لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقتلته بسلاحك في غرة الإسلام اللهم لا تغفر لمحلم بصوت عال. زاد أبو سلمة فقام وإنه ليتقي دموعه بطرف ردائه قال ابن إسحاق فزعم قومه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استغفر له بعد ذلك. والحديث ضعيف يعني في إسناده رجل مقبول يعني فليس بحجة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير. محمد بن جعفر بن الزبير ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن زياد بن ضميرة. زياد بن ضميرة هو مقبول أخرج له أبو داود بن ماجه. أبو داود بن ماجه. قال حا وحدثنا وهب بن بيان. وهب بن بيان. ثقة أخرج أبو داود النسائي. ثقة أخرج أبو داود النسائي. وأحمد بن سعيد الهمداني. أحمد بن سعيد الهمداني صدوق. أخرج أبو داود. أخرج أبو داود. عن ابن وهب. عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن أبي الزناد. عبد الرحمن بن أبي الزناد هو صدوق. البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة. أخرجه البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة. عن عبد الرحمن بن الحارث. عن عبد الرحمن بن الحارث وهو صدوق له أوهام. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة. صدوق له أوهام أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة. عن محمد بن جعفر أنه سمع زياد بن سعد بن ضمير السلمي وهذا حديثه يحدث عروة بن الزبير عن أبيه. أبيه أبوه سعد. سعد بن ضميرة السلمي صحابي وجده صحابي أخرج لسعد من أبو داود. أخرجه أبو داود وجده أبو داود بن ماجه. أبو داود وجده أخرجه أبو داود بن ماجه. قال أبو داود قال النضر بن شميل الغير الدية. هذا تفسير. هذا تفسير الغير بأنها الدية. قال رحمه الله تعالى باب ولي العمد يرضى بالدية. قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثني سعيد بن أبي سعيد قال سمعت أبا شريح الكعبي رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل وإني عاقله فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين أن يأخذوا العقل أو يقتلوا. ثم ورد أبو داود باب في أخذ باب ولي العمد يرضى بالدية. باب ولي العمد يرضى بالدية يعني أن من حقه أن يقتص ومن حقه أن يأخذ الدية ومن حقه أن يعفو عن الجميع عن القصاص وعن الدية. فكل هذه الأمور الثلاثة ولي الدم له أن يأخذ بأي شيء منها أي منها شاء. فإن اختار العمد اختار القودة اقتص من القاتل وإن عفى عن القتل وأخذ الدية أخذها وإن عفى عن القتل والدية فله ذلك. وقد أورد أبو داود حديث أبو شريح الخزاعي الكعبي رضي الله عنه قال ألا إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل وإني عاقله وإني عاقله يعني دافع الدية. العقل هو يعني الدية. هذا قتل خطأ والعمد اللي حصل بين خزاعة وهذيل ما أدري لكن هو هي الدية كما هو معلوم لازمة في الخطأ وأما بالنسبة للعمد فتلزم أو إذا تنازل أولياء الدم عن القصاص إلى الدية. ألا إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل وإني عاقله فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين أن يأخذوا العقل أو يقتلوا. والذي يبدو أنه عمد لأن قضية الخطأ هو باق على ما هو عليه يعني هذا قضية الدية وأخذ الدية هو حكم مستمر وقوله يعني بعد مقالتي هذه يعني يشعر بأن هذا يعني شيء انتهى وأنه بعد ذلك ليس هناك يعني أن أمام صاحب الدم هو بخير النظرين إما هذا وإما هذا إما أن يقتل وإما أن يأخذ الدية هو مخير. فالذي يشعر يفهم من الحديث أن هذا قتل خطأ عمد وليس خطأ لأنه قال بعد ما قال في هذا وكأن هذا حكم انتهى وأنه يكون بهذا الحكم وأما في المستقبل فكل قاتل يعني عمدا فإن صاحب الدم الذي هو ولي القتيل مخير بين شيئين إما أن يقتص وإما أن يأخذ الدية. قال حدثنا مسدد بن مسرهد. مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يحيى بن سعيد عن ابن أبي ذئب. عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن مغيرة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن أبي سعيد. سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي شريح. عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه هو صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا عباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى قال حاء وحدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثني أبو داود قال حدثنا حرب بن الشداد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال لما فتحت مكة قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودي أو يقاد فقام رجل من قتل له قتيل إما أن يودى يودى إما أن يودى أو يقاد فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال يا رسول الله اكتب لي قال العباس اكتبوا لي قال يا رسول الله اكتب لي قال العباس اكتبوا لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه وهذا لفظ حديث أحمد قال أبو داود اكتبوا لي يعني خطبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم رد أبو داود حديث أبي هريرة ومثل حديث أبي شريح أن ولي القتيل بين أمرين إما أن يقتص وإما أن يأخذ الدية فالحديثين الحديثان مؤداهما واحد وهو أن ولي القتيل مخير بين هذا وهذا فهو إما أن يقتص وإما أن يترك القصاص ويتحول إلى الدية وفيه أن رجلا من اليمن يقال له أبو شاه قال اكتبوا لي يكتبوا لي يعني هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدل على كتابة العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يكتب لأبي شاه ذلك الشيء الذي طلبه وهي هذه الخطبة المشتملة على هذا على هذه الأحكام. قال حدثنا عباس بن الوليد بن مزيد ثقة أخرجه أبو داود النسائي عن أبيه هو الوليد بن مزيد ثقة أخرجه أبو داود النسائي عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة قال حا وحدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي وهو ثقة أخرجه مسلم وداود الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي داود هو الطيالسي سليمان بن داود هو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن حرب بن الشداد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وقد مر أبو سلمة بن عبد الرحمن ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي مر ذكره قال حدثنا العباس كذا العباس مقلده أحد الشيخين وحيدها أحد الشيخين هو العباس بن الوليد العباس بن الوليد قال حدثنا مسلم قال حدثنا محمد بن راشد قال حدثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يقتل مؤمن بكافر ومن قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا أخذوا الدية ثم رجع أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لا يقتل مؤمن بكافر يعني أنه لا يقاد مؤمن بكافر وثم ذكر المحل الشاهد من الترجمة الذي فيه أن ومن قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول من قتل مؤمنا متعمدا يدفع إلى أولياء المقتول ليقتلوه أو يأخذ الدية ومثل حديث أبي شريح وحديث أبي هريرة المتقدمين قال حدثنا مسلم بن إبراهيم ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن راشد. هو. صدوق يهم أخرج أصحاب السنن. عن سليمان بن موسى. وهو. صدوق في حديثه بعض لين. أخرج له. مسلم في المقدمة وأصحاب السنن. عن عمرو بن شعيب. وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. عن أبي. عن أبيه شعيب بن محمد وهو صدوق أخرجه البخاري في المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن. عن جده. عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما. هو صحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة قال رحمه الله تعالى باب من قتل بعد أخذ الدية قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا مطر الوراق وأحسبه عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية ثم رد أبو داود باب من قتل بعد أخذه الدية يعني معناه أنه جنى وتجاوز الحد لأن الذي عليه الذي له إما القتل أو الدية إذا تنازل عن القتل، وإذا تنازل عن القتل سقط حقه فيه، فلا سبيل إلى القتل، فلا سبيل إلى القتل، وإنما الذي له هذا هو الذي انتهى إليه، الذي هو أخذ الدية. ثم قال إيش؟ لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية. لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية، يعني معناه أنه جنى وأنه حصلت منه الجناية، وأن حقه من القتل يعني سقط، لأنه بل لو تنازل واحد من الورثة، ورثة القتيل، فإن القود يسقط والقصاص يسقط، ويكون الأمر راجعا إلى أخذ الدية فقط. فمن اعتدى بعد أخذه الدية معناه أنه تجاوز الحد، والحديث في إسناده فيه انقطاع، لأن الحسن لم يسمع من جابر رضي الله تعالى عنه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد عن مطر الوراق. مطر الوراق هو صدوق كثير الخطأ، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. صدوق كثير الخطأ، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. وأحسبه عن الحسن يعني فيه شك. حسن البصري ثقة، أخرج أصحاب الحسن. الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. وجابر بن عبد الله صحابي الجليل، أحد الصحابة السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على آله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني يرحمه الله تعالى: باب في من سقى رجلا سما أو أطعمه فمات، أيقاد منه؟ قال حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسألها عن ذلك، فقالت: أردت لأقتلك. فقال: ما كان الله ليسلطك على ذلك. ليسلطك ما كان الله ليسلطك على ذلك أو قال علي. فقالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا، فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في من سقى غيره. سقى رجلا سما أو أطعمه فمات. باب من سقى رجلا سما أو أطعمه فمات، أيقاد به؟ ذكر الرجل هنا لا مفهوم له، وكذلك المرأة، يعني سواء كان ساقية أو مسقية، وإنما يأتي ذكر الرجال في الغالب، لأن الأحكام إنما تناط بالرجال أو يخاطب الرجال في الغالب، ولهذا يأتي ذكر الرجال أو الرجل دون النساء في تراجم الأبواب وفي كلام العلماء، والحكم لا يختص بالرجل عن المرأة. وكذلك يأتي في الأحاديث ذكر الحكم مضافا إلى الرجل، وهو لا يختص بالمرأة، وهو لا يختص بالرجل، بل الأصل أن الأصل التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام، إلا إذا جاء دليل يدل على اختصاص الرجال بحكم دون النساء فإنه يختص بهم، أو جاء دليل يختص بالنساء دون الرجال فإنه يختص بهن، وإلا فالأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام. وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد خطاب للجميع، والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. ومن قتل غيره بسم سقاه إياه وأطعمه إياه ومات بسبب ذلك فإنه يقاد منه، بل إن القود يكون بالمماثلة التي حصل فيها القتل، فإذا قتل بسم قتل بسم، وإذا قتل به القائم من شاهق ألقي من شاهق، وإذا قتل أي شيء قتل به إلا أن يكون ذلك الفعل محرما لا يجوز فعله في حق الرجل أو المرأة، فإنه لا يفعل به الفعل المحرم الذي فعله بغيره، ولكن كونه يلقيه من شاهق أو يطعمه سما أو غير ذلك ثم يموت بسبب هذا فإنه يقتص من القاتل ويكون الاقتصاص وفقا لما حصل القتل به، كما جاء في قصة في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع العرانيين، وكما حصل أيضا في اليهوديين اليهودي الذي رضى الرسول صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين، لأن هذه مماثلة والقصاص يكون بالمماثلة. وإذا أراد أو إذا أريد أن يقتص بشيء آخر أقل منه فإنه لا بأس بذلك، ولكن المماثلة والقتل بالمماثلة هذا هو سائغ وجائز. أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألها عن ذلك فقالت أردت لأقتلك، فقال ما كان الله ليسلطك على ذلك أو قال علي، فقال أو قال علي أو قال علي، فقالوا ألا نقتلها، قال لا، فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. امرأة من اليهود أهدت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام شاة مسمومة مصلية مشوية، ووضعت فيها سما وجعلت في الذراع يعني قسطا كبيرا من السم لأنه كان يعجبه الذراع صلى الله عليه وسلم. ولما أكل رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعه بعض أصحابه كلمت الذراع الرسول صلى الله عليه وسلم، أي الذراع تكلمت وأنطقها الله عز وجل وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بأنها مسمومة وأن فيها سم، فامتنع وأمر الذي معه أو الذين معه أن يمتنعوا من الأكل، ثم إنه دعا بالمرأة فسألها عن ذلك فقالت أرادت أن تقتله، فقال عليه الصلاة والسلام ما كان الله ليسلطك على ذلك أي على قتلي أو قال علي، شك من الراوي. قال أنس فنزلت أرى، فقالوا ألا نقتلها، قال لا، فقالوا ألا نقتلها، قال لا، قالوا ألا نقتلها، قال لا. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم ما كان ينتقم لنفسه، ولكنه جاء بعض الروايات أنه أمر بقتلها لأنه مات بسببها بعض أصحابه، مات بعض أصحابه بذلك فأمر بقتلها. فإذا لا تنافي بين ما جاء بكون النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوها أو نهاهم عن قتلها لما استأذنوه، وبين كونه أمر بقتلها كما جاء في بعض الروايات، لأنه قال لا تقتلوها لأمر يتعلق به، وكونها قد سمته وحصل من السم له فلم ينتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم، ولكنه لما مات بعض أصحابه بسبب ذلك السم أمر بقتلها فقتلت، أمر بقتلها فقتلت لأنها قتلت بسمها فقتلت. فهذا هو التوفيق بين ما جاء من ترك قتلها وما جاء من قتلها، فإن هذا محمول على حال وهذا محمول على حال ولا تنافي بينهما. قال أنس فما زلت أرى أثر السم في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كأنها علامة يعني سواد أو يعني شيء من التغير بلهواته صلى الله عليه وسلم. وكان قتلها بالسم، ما أدري يعني كيف قتلها، لكن كما عرفنا الأصل أن من قتل شيء قتل به، ويجوز أن يقتل بغير ما قتل به. قال حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي، يحيى بن حبيب بن عربي ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن، عن خالد بن الحارث، عن خالد بن الحارث الهجيمي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن شعبة، عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن هشام بن زيد، عن هشام بن زيد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب، أخرجه أصحاب كتب الستة، عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا عباد بن العوام قال حاء وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة قال هارون عن أبي هريرة عن سعيد وأبي سلمة قال هارون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة من اليهود أهدت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم شاة مسمومة قال فما عرض لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو داود هذه أخت مرحب اليهودية التي سمت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم رد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة من اليهود أهدت شاة مسمومة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فما عرض لها رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه ما عقبها عليه الصلاة والسلام على ذلك الفعل الذي حصل منها لأنه لم ينتقم لنفسه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفيه قبول الهدايا من الكفار وأن ذلك سائر لا سيما إذا كان ذلك القبول فيه فيه مصلحة وفائدة وهي يعني الاستجلاب يعني دخولهم في الإسلام وكونهم يميلون إلى الإسلام ويتجهون إلى الإسلام فإن مثل ذلك أمر مطلوب. وأيضا كذلك إذا كانوا جيرانا إذا كانوا من الجيران فإنه يعني يكون بالتعاون معهم وبالإحسان إليهم وفي ذلك وذلك من أسباب هدايتهم ودخولهم في الإسلام. نعم. قال حدثنا داود بن رشيد. داود بن رشيد هو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن عباد بن العوام. عن عباد بن العوام ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حاء وحدثنا هارون بن عبد الله. ثم قال حاء وهي التحول من إسناد إلى إسناد هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن سعيد بن سليمان. عن سعيد بن سليمان وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عباد عن سفيان بن حسين. سفيان بن حسين صدوق. ثقة في غير الزهري. ثقة في غير الزهري. ثقة في غير الزهري أخرج له. قال تعليقا ومسلم في المقدمة. قال تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. عن الزهري. عن الزهري وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد وأبي سلمة. عن سعيد بن أبي سعيد بن المسيب وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين باتفاق. وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة على اختلاف في السابع منهم. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بل هو أكثر الصحابة إطلاقا من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنه وأرضاه. والألباني ضعف الحديث ولعله بسبب كون سفيان بن حسين يروي عن الزهري وهو ضعيف في روايته عن الزهري لكن معناه مستقيم بمعنى أن الرسول ما لما قالوا له أن أقتلها قال لا فهو متفق مع ذلك من ناحية أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قتلها انتقاما لنفسه ولكنه بعد ذلك قتلها لما مات بسبب سمها بعض أصحابه. قال أبو داود هذه أخت مرحب اليهودية التي سمت النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه التي سمت الرسول صلى الله عليه وسلم هي أخت مرحب. قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال كان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية ثم أهدتها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذراع فأكل منها وأكل رهط من أصحابه معه ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ارفعوا أيديكم. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليهودية فدعاها فقال لها أسممت هذه الشاة؟ قالت اليهودية من أخبرك؟ قال أخبرتني هذه في يدي للذراع. قالت نعم. قال فما أردت إلى ذلك؟ قالت قلت إن كان نبيا فلن يضره وإن لم يكن نبيا استرحنا منه. فعفى عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يعاقبها. وتوفي بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة واحتجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على كاهله من أجل الذي أكل من الشاه حجمه أبو هند بالقرن والشفرة والشفرة وهو مولى لبني بياضة من الأنصار. ثم رجع أبو داود بعد ذلك حديث من هو الصحابي؟ جابر. حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن امرأة يهودية أهدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة فأكل منها رسول الله عليه السلام ومعه قهط من أصحابه، ثم قال لهم أمسكوا أو ارفعوا أيديكم يعني امتنعوا من الأكل فإنها مسمومة. وبعد ذلك دعا باليهودية وسألها أشممت هذه الشاة؟ قالت نعم. قال وما حملك على ذلك؟ قالت إن كنت نبيا لن يضرك، وإن كنت غير نبي استرحنا منك. فإيش بعده؟ قال فعفى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعفى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل ما تقدم لم يعاقبها ولم ينتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم. وتوفي بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاه. وتوفي بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاه، فبعد ذلك جاء قتلها بعد أن قتلت بسمها، أو حصل الموت بسبب سمها. بعد ذلك قتلها رسول الله عليه الصلاة والسلام وأمر بقتلها من أجل كونها قتلت بعض أصحابه. واحتجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على كاهله من أجل الذي أكل من الشاه. واحتجم رسول على كاهله، يعني الكاهل هو أعلى الظهر من جهة الرقبة، من أجل ذلك كان علاج، كأنه علاج من السم. نعم. حجمه أبو هند بالقرن والشفرة. حجمه أبو هند رجل بني بياضة بالقرن، قيل المقصود بالقرن أنه مكان، وقيل المقصود له يعني أنه قرن استعمل مكان المحجم، يعني له قرن يعني ثور، أنه استعمل بدل آلة الحجامة. وشفرة، الشفرة هي السكين. قال حدثنا سليمان بن داود المهري. سليمان بن داود المهري ثقة أخرج حديثه أبو داود النسائي. عن ابن وهب. عن وهب عبد الله بن وهب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يونس. عن يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب عن جابر. عن ابن شهاب محمد بن مسلم مر ذكره، وعن جابر بن عبد الله الأنصاري، وهو فيه انقطاع بين ابن شهاب وبين جابر رضي الله تعالى عنه. قال حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية نحو حديث جابر. قال فمات بشر بن البراء بن معرور الأنصاري، فأرسل إلى اليهودية ما حملك على الذي صنعتي؟ فذكر نحو حديث جابر، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقتلت، ولم يذكر أمر الحجامة. بعد. قال حدثنا وهب بن بقية قال عن خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة. ثم أورد أبو داود حديث أبي سلمة مرسلا عن رسول الله عليه السلام في قصة اليهودية، وهو قريب من الذي قبله، يعني حال على الذي قبله حديث جابر. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها لما قتل بسببها بشر بن البراء بن معرور الأنصاري رضي الله عنه، أمر بقتلها. وفيه أنه لم يذكر الحجامة التي جاءت في الحديث الأول، وهو مرسل لكن جاء يعني ما يشهد له. قال حدثنا وهب بن بقية. وهب بن بقية ثقة أخرج له مسلم وأبو داود النسائي. عن خالد وهو بن عبد الله الواسطي الطحان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن محمد بن عمرو. محمد بن عمرو الوقاص الليثي صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة. له أوهام. صدق له أوهام أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي سلمة. أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مر ذكره. الثاني مثله عن أبي هريرة. قال حدثنا وهب بن بقية في موضع آخر عن خالد. الحديث الذي بعده كان يقبل هدية ولا يأخذ الصدقة. وهذا يعني هذا بيان لما كانت الشاة قد أهديت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أتى بهذا الحديث أنه كان يقبل هدية من المسلمين وغير المسلمين، ولكنه كان يكافئ عليها على ما يأخذه من الهدايا عليه الصلاة والسلام، كان يكافئ على الهدية، يأخذ الهدية ويكافئ عليها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقبوله للهدية تطيب لخواطر من يهدي من المسلمين، وكذلك أيضا استئلاف واستجلاب لغيرهم ممن يؤمل في إسلامه وأن يدخل يعني في الإسلام. وهذا كما هو معلوم فيما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يقبل هدية. وأما أصحاب الأعمال يعني كالموظفين وغيرهم فلا يجوز لهم قبول الهدايا، لا يجوز لهم قبول الهدايا. وبعض الناس يمكن أن يقول أو يستدل بأن الرسول كان يقبل الهدية. نعم كان يقبل الهدية، ولكن غيره ليس مثله صلى الله عليه وسلم، ليس مثله صلى الله عليه وسلم، لأنه معصوم. وأما غيره فليس بمعصوم، غيره ليس بمعصوم، فلا يعني يستدل بكون النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية بأن يتشبه بذلك يعني أحد بأن يقول أن الرسول فعل ذلك. ثم أيضا جاء حديث تدل على منع قبول الهدايا، وجاء حديث هدايا العمال غلول كما سبق أن مر بنا. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل هدية ولا يأخذ الصدقة، وكان يكافئ على الهدية، وغيره ليس مثله صلى الله عليه وسلم ولا يأخذ الصدقة، لأن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا وهب بن بقية في موضع آخر عن خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة ولم يذكر أبا هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة. زاد فأهدت له يهودية بخيبر شاة مصرية سمتها، فأكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها وأكل القوم، فقال ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسمومة. فمات بشر بن البراء بن معرور الأنصاري، فأرسل إلى اليهودية ما حملك على الذي صنعت؟ قالت إن كنت نبيا لم يضرك الذي صنعت، وإن كنت ملكا أرحت الناس منك. فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقتلت. ثم قال في وجعه الذي مات فيه ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت بخيبر، فهذا أوان قطعت أبهري. ثم ورد أبو داود حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن وهو مرسل أنه ذكر الحديث السابق المتصل عن أبي هريرة، وفيه أنه أضاف إلى كونه أنه يقبل الهدية ولا يأخذ الصدقة، ذكر يعني هذه الهدية من تلك اليهودية، وهي أنها شاة مصلية يعني مشوية، فوجعل فيها سما فأكل منه، فكلمته الذراع التي أكل منها رسول الله والتي نهس منها عليه الصلاة والسلام، فكلمته الذراع وأخبرته بأنها فيها سم. وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، يحصل يعني أمور خارقة للعادة يطلعه الله عز وجل عليها فيخبر بها، فهي من دلائل نبوته وعلامات نبوته صلى الله عليه وسلم. وفي هذا وأمثاله دليل على أن الكلام ليس كما يقوله بعض الفرق الضالة، أنه لا يتصور الكلام إلا بلهات ولسان وحنجرة ومخارج حروف، ولهذا يؤولون كلام الله عز وجل ويقولون أن الله لا يتكلم بصوت يسمع. قالوا لأننا لو أثبتنا أنه يتكلم بصوت يسمع للازم أن يكون له لهات وحنجرة ولسان وشفتين ومخارج حروف فيكون مشابها للمخلوقين، وهذا كلام باطل، لأن الكلام يثبت لله عز وجل على وجه يليق به، ولا يلزم من الإثبات التشابه بينه وبين المخلوقين، فهناك إثبات مع تشبيه وهذا باطل لا شك فيه، وهناك إثبات مع تنزيه وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه. إثبات مع تنزيه وهو الحق الذي لا ريب فيه. ثم هذا الحديث وأمثاله يدل على بطلان هذا الذي قالوه، وهو كون الكلام لا يتصور إلا بحنجرة ولهات ولسان وبخار الحروف. فهذه الذراع من تلك الشاة أنطقها الله عز وجل وتكلمت، وكلامها لا يكون إلا بلهات وحنجرة ولسان ومخارج حروف. الله تعالى أنطقها الذي أنطق كل شيء. وكذلك الحجر الذي كان بمكة كان يسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا مر به قال السلام عليك يا محمد. فالله تعالى أنطق الحجر وأنطق الذراع، ولا يلزم ولم يكن ذلك بالصورة أو بالكيفية التي لا يتخيلون إلاه ولا يتصورون إلاه. فإذا كانت هذه مخلوقات وجد منها الكلام على وجه لا يشبه ما هو موجود في المخلوقين، فإذا الله عز وجل يتكلم كلاما يليق بجلاله ولا يكون مشابها لخلقه. إذا كانت هذه مخلوقات وجد منها الكلام على وجه لا يشابه كلام المخلوقين، فقولهم أنه لا يتصور الكلام إلا بكذا وكذا وكذا كلام غير صحيح، لأنه وجد الكلام من بعض المخلوقات على وجه يخالف ما هو معلوم ومشاهد في المخلوقين. إذن الله عز وجل يتكلم وكلامه يليق به، ولا يلزم من من من من من إثبات الكلام التشبيه، لأننا عرفنا أن هذه المخلوقات التي وجد منها الكلام لم يكن بهذه الطريقة التي يقولون أنه لا يتصور الكلام إلا بكذا وكذا وكذا إلى آخره. إيش بعده؟ قالت وإن كنت ملكا أرحت الناس منك، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت. وهم يعني كذبة، واليهود يعرفون بأنه رسول الله وأنه نبي، وهم يعرفون ذلك من كتبهم، ولكن الحسد والبغي حملهم على ذلك. فقولها إن كنت كذا وإن كنت كذا هذا كلام غير صحيح، لأنهم يعلمون أنه نبي، وهم يعرفون أنه نبي، وقد جاءت صفاته بل صفات أصحابه في كتبهم، كما جاء في آخر سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه الآية. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم مذكور في التوراة والإنجيل، وكذلك أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام قد ذكروا في التوراة والإنجيل. قال فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت. ثم قال في وجعه الذي مات فيه: ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت بخيبر، فهذا أوان قطعت أبهري. الأبهر هو العرق، يعني العرق الذي يعني به الحياة، والذي انقطع مات صاحبه، وإذا توقف مات صاحبه. فالمقصود من ذلك أن أثر ذلك السم كان موجودا يعني معه صلى الله عليه وسلم، حتى يعني عند وفاته كان يجده يعني بين حين وآخر، يعني يجد أثر ذلك السم، وحتى جاء الأجل الذي قبض الله تعالى بها روح نبيه صلى الله عليه وسلم ورفعه إلى الرفيق الأعلى. نعم. قال حدثنا وهب بن بقية نفس الإسناد. نعم. قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن أم مبشر رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه الذي مات فيه: ما يتهم بك يا رسول الله؟ فإني لا أتهم بابني شيئا إلا الشاة المسمومة التي أكل معك بخيبر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأنا لا أتهم بنفسي إلا ذلك، فهذا أوان قطع أبهري. ثم ورد حديث مبشر الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت: ما يتهم بك يعني ذلك الأثر الذي كان معه، وأنه كان يعني يحس بالأثر. قالت: أنا ما أتهم إلا يعني الشاة، حصول موت ابنها الذي هو بشر بن العراء بن البراء بن معرور يعني من تلك الشاة التي كانت مسمومة. قال: وأنا كذلك. ثم قال: فهذا أوان انقطاع قطع أبهري. قطع أبهري. نعم. هو مثل الذي قبله. قال حدثنا مخلد بن خالد. مخلد بن خالد الشعيري وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود. أخرجه مسلم وأبو داود. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن معمر. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزهري عن ابن كعب بن مالك. عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وهو المزدي ذكر الحديث في ترجمة عبد الله بن كعب. وبس وجاء في الإسناد الذي بعده. يروي. يروي. ذاك الثاني عبد الرحمن لكن هذا وضعه المزدي في عبد الله. وش قال في عبد الله؟ له رؤية أخرجه أصحاب الكتب إلا الترمذي. وعبد الرحمن ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه أصحاب الكتب. يعني كلهم يعني هذا له رؤية ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم أخرجه أصحاب الكتب إلا عبد الله فقد أخرج له الجماعة إلا الترمذي. عن أبي. عن أبي كعب بن مالك رضي الله عنه الصحابي الجليل أحد الثلاثة الذين خلفوا وتاب الله عليهم وأنزل الله فيهم قرآن يتلى وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أم مبشر. عن أبيه إيش؟ عن أبيه أن أم مبشر قالت للنبي صلى الله عليه وسلم. أن أم مبشر. نعم مرفوع. قال أبو داود وربما حدث عبد الرزاق بهذا الحديث مرسلا عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أنه أحيانا يأتي به مرسل وأحيانا يأتي به متصل. قال وربما حدث به عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك. وذكر عبد الرزاق أن معمرا كان يحدثهم بالحديث مرة مرسلا فيكتبونه ويحدثهم مرة به فيسنده فيكتبونه وكل صحيح عندنا. قال عبد الرزاق فلما قدم ابن المبارك على معمر أسند له معمر أحاديث كان يوقفها. ابن المبارك. المبارك عبد الله المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. محتمل أقول محتمل بس إنه يعني لعل المقصود ربما أنه أحيانا يأتي به كذا وأحيانا يأتي به كذا مرة مرسل ومرة متصل فيكون الكلام على الاتصال والإرسال. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إبراهيم بن خالد قال حدثنا رباح عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أمه أم مبشر. قال أبو سعيد بن الأعرابي كذا قال عن أمه والصواب عن أبيه. عن أم مبشر رضي الله عنها دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر معنا حديث حديث مخلد بن خالد نحو حديث جابر رضي الله عنه. قال فمات بشر بن البراء بن معرور فأرسل إلى اليهودية فقال ما حملك على الذي صنعت؟ فذكر نحو حديث جابر فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت ولم يذكر الحجامة. ثم أرد أبو داود حديث أم مبشر حديث أم مبشر رضي الله عنها وهو مثل ما تقدم ليس فيه شيء جديد. قال حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم بن خالد. عن إبراهيم بن خالد وهو ثقة أخرج أبو داود النسائي. ثقة أخرج أبو داود النسائي. عن رباح. عن رباح بن زيد وهو ثقة أخرج أبو داود النسائي. ثقة أخرج أبو داود النسائي. عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك. وقد مر ذكرهم. لا هذا ما مر. عبد الرحمن. هذا عبد الرحمن بن عبد الله مر عبد الرحمن بن كعب. نعم صح. عبد الرحمن بن عبد الله هو ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. ثقة أخرج مسلم وأبو داود النسائي. البخاري. وأبو داود النسائي. البخاري ومسلم وأبو داود. البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن أمه أم مبشر قال أبو سعيد بن الأعرابي. عن أبيه عن أم مبشر. يعني هذا وهم. يعني يكون عن أمه وإن مقصود عن أبيه عن أم مبشر. أم مبشر. ويكون يعني مقصود يعني أبوه يعني جده. يعني الجد يقال له أب. نعم. وأم مبشر هي صحابية أخرج لها وين ذا؟ جيبك. قال حميمة بنت صيفي صحابية أخرج لها مسلم والنسائي وابن ماجه. صحابية أخرج لها مسلم والنسائي وابن ماجه. وهي راوية حديث الذي عند مسلم لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. هنا يقول يعني واضع أبو الأشبال جهمة جهمة بدل حميمة. يقول كذا في جميع الأصول. يعني جهمة صليش جهمة ولا حميمة؟ جهمة. وحميمة وين جاءت؟ فقال الحافظ بالإصابة حميمة بالتصغير بن صيفي بن صخر. النسخة اللي عندي ما فيها ذكر ما في لحميمة اللي في التقريب. اي وهو يقول في جميع الأصول جهمة قال كذا. اي هو في التعليق ذكر هذا. اي وهي فوق حميمة. لا جهمة حط جهمة جهمة قال قال كذا في جميع الأصول جهمة. نعم فقال الحافظ الإصابة حميمة نعم بالتصغير بن صيفي بن صخر. نعم هي مشهورة بكنيتها أم مبشر. الأسماء يعني كثيرا الذين يشتهرون بكناهم كثيرا ما يختلف في أسمائهم. يعني في كل أسماء يعني الذين اشتهروا غالبهم أو كثير منهم يعني يكون مختلف. مثل الصحابة على أبو ثعلبة الخشني جرشوم بن ناشر. مثل يعني عدد كبير يعني يأتي ذكرهم. كذلك أبو بردة بن أبي موسى الأشعري. من هو له المبشر هنا قال مسلم النسائي وابن ماجه. اي لان هنا وقع غلط. ها لا انا صح اقول هنا ما دام انه قال عن ابيه عن عن هنا قال عن امه عن امه ام مبشر طبعا هذا خطا وانما عن ابيه عن ام مبشر فهذا يعني يعتبر من روايتها. قالت ايش قالت في الاسناد يعني دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث مخلد بن خالد. نعم اقول هذا يدل على انه روى عنه لان الاسناد متصل. يعني نزيد على التقريب رمز دال ولكن